طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. ما زلنا نتدارس المسائل المتعلقة بعالم الجن والشياطين في سلسلة العقيدة التي ابتدأناها بالركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى، ثم تحدثنا عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، ووفينا كل ذلك حقه بالشرح والتفصيل، ووصلنا إلى مسألة من مسائل الأمور الغيبية. احنا عرفنا الأمور الغيبية معناها ايه؟ التي لا نراها ولا نشاهدها ولا نحسها، إنما أخبرنا عنها بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في قرآن وفي سنة، أو بالآثار التي تترتب على هذه الأشياء الغيبية. وكان من هذه الأشياء الغيبية الجن والشياطين، وقلنا إن القرآن أفرد الحديث عنهم في سورة كاملة تسمى بسورة الإيه؟ الجن. لأجل ذلك كان ينبغي أن نتعرف على هذا العالم وعلى علاقته بنا، وهل له تأثير في أحوالنا وشؤوننا، أم أنه في حاله ونحن في حالنا؟ وإذا كان هناك تأثير، فهل تأثير تحويل وتغيير مجرى وقلب حقائق، ولا تغيير بمساعدتي أنا، فما يقدرش يغيرني إلا لما أكون أنا صاحب التغيير، وما يقدرش يضلني إلا لما أنا أديله مفتاح الإضلال؟ هي دي الحقيقة. الشيطان لا يستطيع أن يضل أحدا من عباد الله إلا إذا وجد عند هذا الذي يريد الضلال استجابة وقبولا لأن يهوي في الغواية والعماية. اتحدثنا عن طبيعة الشياطين والجن وعن القدرات التي أعطاها الله عز وجل لهم، وعن غذائهم وشرابهم ومساكنهم وغير ذلك. بقي معنا عدة مباحث. المبحث الأول هو أهداف الشيطان، وده مهم جدا التعرف عليه. المبحث الثاني المعركة بيننا وبين الشيطان وأسلحته في المعركة وأسلحتنا في المواجهة. وهذا المبحث عبارة عن يعني شقين أو جزئين. يبقى عندنا ثلاث مسائل: أهداف الشيطان التي يريد أن يحققها ويصل إليها من خلالنا أو يحققها فينا. المسألة الثانية معركة الشيطان معنا وأسلحته التي يوجهها إلينا. المسألة الثالثة أسلحتنا التي نصد بها كيد الشيطان وندفع بها وساوسه. والثلاث مسائل هي يعني أخطر المسائل في التعرف على عالم الجن والشياطين. ناخد الأهداف، علشان لو عرفنا أهداف العدو هنحاول ان احنا نبطلها او نحاول ان احنا نقطع عليه الطريق فلا يصل الى هذا الهدف. وهل للشيطان اهداف متعددة ولا ليه هدف واحد؟ وهل اهدافه مادية حسية ولا اهدافه معنوية؟ الحقيقة ان الشيطان له هدف واحد يحيى من اجله، وهو ان يصل بابن ادم الى الكفر الذي وصل هو اليه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فهو احنا عارفين نهاية الكفر ايه؟ السعير، النار. هدفه أن يأخذ ابن آدم معه إلى النار، أن يشركه في عذاب السعير. وربنا سبحانه وتعالى لخص هدف الشيطان في سورة فاطر فقال: إنما يدعو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فدي غاية أمنية الشيطان. تسأل أي موحد مؤمن بالله تقول له ما غايتك؟ يقول دخول الجنة ورضوان الله عز وجل. تسأل إبليس ما غايتك؟ يقول لك أن أدخل بني آدم النار وأن يكونوا شركائي في عذاب السعير. فده الهدف اللي الشيطان بيرمي إليه من خلال كل الأسلحة اللي بيوجهها نحو أبناء آدم. إيه اللي بيدلنا على كده؟ قلنا آية في سورة فاطر: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هل هو حيصل بابن آدم إلى النار من غير أهداف قريبة؟ ده اسمه الهدف البعيد. والهدف البعيد في أهداف قريبة ليه، زي إيه؟ واحد هدفه البعيد إنه يكون طبيب. ما دايما في واحد يقول انت دايما تجيب الطب طبيب طبيب، بلاش ما تزعلش. هدفه والله في ناس كتير بتقول لي كده، هدفه البعيد ان يكون داعيه الى الله عز وجل. كويس الهدف ده ولا مش كويس؟ طيب هدفه البعيد انه يكون مهندس، هدفه البعيد انه يكون رئيس، هدفه البعيد انه يكون وزير، اي هدف من الاهداف. هل هو هيروح للهدف مره واحده مباشره ولا في مراحل؟ في مراحل. المراحل دي بنسميها ايه؟ اهداف قريبه. اللي عايز ياخد الطب او ياخد كلية شرعية او ياخد هندسة او يبقى مليونير او مش عارف ايه، بياخد خطوات. هيدخل الاول المدرسة، ياخد الشهادة الابتدائية، ولما يحقق الفلاح فيها والنجاح ادي هدف قريب. بعد كده هيروح المرحلة الاعدادية وياخد الشهادة الاعدادية، ادي هدف قريب. بعد كده يروح المرحلة الثانوية، ادي هدف قريب. بعد كده يروح الكلية وينجح في كل سنة، ادي هدف قريب. بعد كده يحصل على ما يريده من الشهادة العالية، مش كده؟ فهو الشيطان هدفه العالي يدخل الناس النار ليكونوا شركائه في العذاب. طيب هل في خطوات ومراحل من خلالها بنسميها أهداف قريبة، من خلال تحقيقها يستطيع أن يصل ابن آدم إلى النار؟ واحد الكفر، ما هو عايز يدخله النار. إيه أول حاجة تدخل النار؟ أقصر طريق إلى النار إيه؟ الكفر بالله عز وجل، الشرك. وهو ده اللي الشيطان عايزه، يرمي الشبكة بتاعته أول ما يرميها على الكفر، على الحاجة الصغيرة. فإن وقع الإنسان في الكفر والشرك فقد فاز الشيطان به. وإحنا عندنا الكلام ده في سورة الحشر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الإنسان، جنس الإنسان عموما: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر، يعني الإنسان، الشيطان يقول إيه؟ قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما الاثنين مع بعض، ما هم اشتركوا في المعصية. أما الشيطان عرفنا أنه هو كفر وأبى السجود، استكبر وأبى وكان من الكافرين. أما ابن آدم فاستجاب للشيطان لدعوته إلى الكفر فاشترك معه في ذلك. نهاية الكفر قلنا عذاب. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يبقى الشيطان عرفنا هدفه البعيد خالص اللي عايزه ايه؟ يدخل ابن ادم النار. ايه المراحل؟ اول حاجة الكفر. وبيذكروا قصة في هذا الامر، واحد من بني اسرائيل اسمه برصيصة الراهب، قصته معروفة احنا قلناها قبل كده. بدأ الشيطان يتدرج معاه من نظرة فلمسة فقبلة فزنة حتى قتل. فلما قتل ظن أنه لن ينجيه من مما هو فيه من قتله، لأنه قتل الفتاة التي فجر فيها، إلا أن يسجد للشيطان. لما دعاه الشيطان للسجود له فسجد للشيطان تحت زعم أن الشيطان سيخلصه، فاعتزله الشيطان وقال أنا الذي وسوست لك بما مضى ولن أخلصه، فكفر. فكان عاقبته الإيه؟ النار. وبرضو من أنواع الكفر تحليل الحرام وتحريم الحلال. ده مسألة واضحة مش عايزة شيخ يفتي فيها. يعني واحد يجي يمسك كاس خمر او ازازة خمر تقول له الخمر حرام، يقول لك مين اللي قال؟ حلال. زي مية بالظبط، تشرب مية انا بشرب خمر، هو يقول كده يا عم؟ لا. تقول له الزنا حرام، يقول لك مين اللي قال ده؟ ده ثقافة جنسية في العصر الحاضر. انت متقدم ولا انت متأخر ولا انت رجعي ولا انت متطور ولا ايه؟ مش ده اللي بيحاولوا يعمموه في بعض البيئات؟ فيبقى استحلال الحرام أو تحريم الحلال، الأشياء الحلال يحرمونها، يبقى هذا كفر. لأن من الذي يستقل ويختص بالتحريم والتحليل؟ الله عز وجل. فتيجي على ربنا على حاجة ربنا على حرام وتحللها يبقى كفرت، تيجي على حاجة ربنا قال عليها حلال وتحرمها يبقى كفرت. طبعا ده الشرط، الشرط مش هكفر واحد بعينه، ده احنا بنقول قاعدة، ما جيش على واحد بيقول ان دي الخمرة حلال واقول له انت كافر، لا مش من الباب كده للطاقة، لازم علماء يقعدوا معاه يوضحوا له ليه الخمرة حرام والأدلة بتاعتها ايه، ان كان عنده شبهة يزيلوها، ان كان عنده وسواس يحاربوه، ان كان لحد ما ياخدوا معاه موال طويل. ما هو مش بالسهل نطلع واحد من الإسلام أبدا، صعب ان احنا نطلع واحد من الإسلام بالسهل. انا بحط قاعدة، هل انا بحكم على أشخاص دلوقتي؟ انا بحكمش على أشخاص، انا بحط عنوان ينطبق على مين العنوان دي مهمة العلماء بقى مش مهمة اي حد. وذلك لما انا اقول ترك الصلاة كفر، واحد يقول لي فلان ما بيصليش وانا بقول له ترك الصلاة كفر، يقول الشيخ شهاب كفر فلان، ما حصلش، انا ما قلتش فلان كافر، انا قلت ايه ترك الصلاة كفر. يجي فلان ده ما بيتصليش ليه؟ يقول شيطان، يقول كسل، يقول اصل انا ما تعودتش، اصل انا ما تعلمتش، اصل ظروفي. ابدا ابين له الظروف والتعود والتعلم والشيطان وابدا اشرح له، لما اشرح له وابين له لعله ان يهتدي، لعله ان يصلي. يبقى في فرق بين قاعده بحطها عنوان لدلاله على حكم، وفرق بين تطبيق الحكم على اشخاص معينين، لازم ننتبه لهذا الامر. فالشيطان مهمته او هدفه البعيد النهائي اللي عايز يوصل له يدخل ابناء ادم النار. المراحل او الاهداف القريبه اللي بنسميها خطوات، اول حاجه الايه؟ الكفر والايقاع في الشرك. واحنا قلنا من انواع الكفر تحليل الحرام او تحريم الحلال. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا على الفطره ولا ممسوخين والعياذ بالله؟ على الفطره. الفطره يعني معناها ايه؟ اعرف الحرام من الحلال بالفطره. الحلال بين والحرام بين، بين يعني ايه؟ واضح زي الشمس، مش محتاج حد يقول لي ده كده وده كده. القطه عارفه ان الحرام حرام والحلال حلال، ترمي لها اللقمه تقعد جنبك، تاخدها منك هي كده بالغصب تجري بعيد، ما بالك بابن ادم اللي ربنا اداله القلب والعقل والايمان وجبله وخلقه على الاسلام، الا يعرف ذلك بالفطره؟ يعرفه. انما ايه اللي حصل؟ يجي الشيطان يزين للناس مسائل الحرام لحد ما يحبوها ويدمنوها، يقوموا يحولوها الحلال، ويزين لهم المسائل اللي في الحلال يخلوها حرام. ولذلك ربنا قال في الحديث القدسي: اني خلقت عبادي كلهم حنفاء. حنفاء يعني ايه؟ يعني مائلين الى الحق، يعني غير مائلين الى الباطل، لان الحنف قلنا عليه ميل في باطن القدم. الميل اللي في بطن القدم ده اللي عكسه فلات فوت، ده الميل بيسموه حنف. والاحنف يعني الذي مال عن الباطل الى الحق. اني خلقت كلهم عبادي كلهم حنفاء، يعني مائلين الي، مائلين الى الحق واتباعه، بعيدين عن الباطل والشيطان. وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يعني اجتالتهم عن دينهم، يعني ازالوهم عن الدين، حولوهم عن الحق، ابعدوهم عن الله عز وجل، غيروا المعالم التي وضحها الله لهم. وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. طيب علامات التغيير ايه او مظاهره؟ فاحلت لهم ما حرمت عليهم، وحرمت عليهم ما احللت لهم، وامرتهم، يعني الشياطين امرت ابناء ادم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. طب الشيطان خبط على باب الكفر، لقى صاحبنا لا واحد، زي مين الشيطان خبط على بابه علشان يكفر وربنا عصمه؟ زي سيدنا عمار ابن ياسر. مش راح لما أمه سمية قتلت أول شهيدة في الإسلام وأبوه ياسر قتل أمام عينيه، وراحوا صلبوه وقالوا له سب محمدا، قل كلمة الكفر، امدح اللات، امدح حبل. فمع شدة العذاب ومع ما رأى قال بلسانه لا بقلبه، فنزلت الآية: إلا من أكره، إلا من أكره على كلمة السوء، إنه يشتم النبي عليه الصلاة والسلام تحت وطئة الأسلحة، أو يقول أنا كافر بلسانه بس عشان ينجو من عذاب الكافرين. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ده خلاص معلش عقاب، ده تخلص من أيدي الكافرين. لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني اللي بيطمئن بالكفر وقلبه بيؤيد لسانه. فربنا سبحانه وتعالى أجار عمار بن ياسر من الشيطان. والحديث عند الإمام البخاري. واحد اسمه علقمة، ده من علماء الكوفة، تلميذ لعبد الله بن مسعود، بيقول راح الشام، الشام معروفة سوريا ولبنان. فكان في الشام مين عالم الشام في الوقت ده والصحابي المشتهر هناك؟ أبو الدرداء. فعلقمة دخل مسجد، وأول ما دخل راح داعي دعوة وقايل اللهم يسر لي جليسا صالحا. شوف عايز واحد كويس يقعد جنب منه عشان يتعلم منه. فربنا رزقه بمين؟ بأبي الدرداء صاحب النبي عليه الصلاة والسلام حكيم الأمة، قعد جنبه. أبو الدرداء عارف الناس اللي رايحين جايين على المسجد، قال له من أين الرجل؟ أنت منين؟ أنت مش من الشام؟ قال أنا من الكوفة. قال ما اسمك؟ قال علقمة. خلاص من الكوفة، أسألك كام سؤال كده، أليس فيكم صاحب السر؟ من صاحب السر؟ حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو قال له أسماء المنافقين مين؟ ما هو حذيفة بن اليمان كان بيسكن الكوفة وكان أمير عليها. قال نعم. قال بلى. قال أليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان؟ أجاره يعني إيه؟ حفظه وحماه ومنعه من الشيطان. قال بلى. طب مين الذي أجاره الله من الشيطان؟ عمار بن ياسر. إنه شاف أبوه اتقتل وأمه اتقتلت وتعذب عذاب شديد والمسلمين في فتنة، ما قالش كلمة الكفر بقلبه ولسانه، ده ربنا حفظ عليه الإيمان في قلبه وقالها بلسانه، والنبي عليه الصلاة والسلام طيب خطره وقال له إن عادوا فعد، لو عادوا لتعذيبك عد أنت للكلمة ما دام القلب مطمئن بالإيمان. ولذلك في بعض الأحاديث الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عمار بن ياسر لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. عارفين المشاش يعني إيه؟ لما تسأل واحد تقول له آه أنت انبسطت من المسألة دي، يقول لك حتى النخاع. مش بقول كده؟ النخاع يعني معناها إيه؟ خلاص أنا أصبحت متشبع بهذا الأمر. فكلمة ملئ إيمانا حتى مشاشه يعني الإيمان خالط جلده ولحمه وعظمه وعصبه وبشره، حتى العظام اللينة، حتى العظام الهشة الموجودة في الجسم، معناه أنه هو كأنه قطعة من الإيه؟ كأنه قطعة من الإيمان. أو بيقولوا أن عمار بن ياسر ربنا حفظه من الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن عمار لا يميل إلا مع أرشد الأمور. كان عمار لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما، ربنا يوفقه لاختيار أحسن الأمرين، وما اختار أمرا فيه إثم أو غواية. الله، مدام لم يختار أمرا فيه إثم أو غواية بمعنى أنه هو إيه؟ محفوظ. لما يكون عندك أمر كويس وأمر مش كويس، حسنة وسيئة، وبتختار أعمل دي ولا أعمل دي، دايما تختار الحسنة، يبقى مين اللي بيحضر ساعة الاختيار عشان يفسد عليك؟ الشيطان. فالمهم عندنا أن أول حاجة يخبط عليها الشيطان عشان يدخل النار عتبة الكفر، باب الكفر. فإذا حفظ الله العبد من الكفر لا ييأس الشيطان، ما كفرتش عندي باب تاني. ايه هو اللي بعد كده مباشرة؟ بريد الكفر. ايه بريد الكفر؟ ما هو كل حاجة لها بريد بيوصل اليها. ما هو الزنا بريده ايه؟ النظرة، ينظر نظرة في الحرام تنطبع في القلب يطلب ما بعدها يقع في الزنا، فيقولون النظرة بريد الزنا. عشان كده ربنا قال ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، يغضوها عن الشهوة. لكن النظر المباح في مقام التعليم والارشاد والبيع والشراء والمعاملات العادية هذا لا شيء فيه. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، النظر بشهوة يعني، فالنظرة بريد الزنا. طيب ايه بريد الكفر؟ المعصية، والمعصية بريد الكفر. يعني ايه بريد الكفر؟ لان المعصية لها اخت، عملت معصية تجيب اللي بعدها، تجيب اللي بعدها، حلقة سلسلة، خلاص يبدأ يشد معصية. دسق صغيرة مع صغيرة مع صغيرة مع صغيرة مع صغيرة، 20 صغيرة، 100 صغيرة، 1000 صغيرة، أصبح عنده إيه؟ 1000 للمعصية. اللي تعود على الحاجات الصغيرة هيعمل إيه؟ هيتعود على الكبيرة بعد كده. وغير كده أي معصية بتحصل في القلب إزاي؟ نكتة. يعمل معصية نكتة سودة، معصية تانية نكتة سودة جنب الأولانية، تالتة وألف معصية نكت سوداء جنب بعضها. فين مكان؟ في القلب. القلب ده ربنا خلقه أبيض ولا أسود؟ مظلم. أبيض، المعاصي تظلمه. طب إذا أظلم القلب بالمعاصي والكبائر يسهل على الشيطان اصطياده، لأنه مش هيميز، مش شايف. مش ربنا بيقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس؟ النور هنا اللي هو الإيمان اللي في القلب. طب انا ضيعت الايمان بالمعاصي، قعدت اديله سواد سواد سواد سواد، خلاص ما عادش يعرف حق من باطل، يبقى هيروح للكفر بسهوله. يبقى الشيطان يخبط على باب الكفر ما عرفش يوقع الانسان فيه، يخبط على باب الايه؟ المعاصي والكبائر. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بكده. قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك جزيرة العرب كلها بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والشيطان أيس إن هو يرجع الكفر أو الشرك فيها تاني. وقال المصلون ليه؟ لأن التوحيد والإيمان علامته وعنوانه إقامة الصلاة، والصلاة نفسها إعلانها وإعلاءها والمحافظة عليها والمداومة عليها والقيام بها حفاظ على الإنسان من الشيطان. فبيقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أمال هيعمل إيه طالما مش هيعرف يكفرهم أو يدخلوا للشرك تاني؟ قال ولكن في التحريش بينهم، ولكن فيما تحتقرون من أعمالكم. حاجتين، يبقى هو مش هيعرف يرجع جزيرة العرب للكفر، هتبقى توحيد إلى يوم الساعة. طب إيه بقى اللي هيعمله؟ ما هو عايز يفسد بأي شكل، يعني يحقق خساير. إن معرفش يهلك بالكفر ياخد 90%، ياخد 80%، 50% أهداف، بيفضل ينزل لحد ما ياخد أدنى نسبة من الهلاك. ما هو مفسد كده على طول، يعمل إيه؟ حاجتين. الحاجة الأولى فيما تحتقرون من أعمالكم، يعني يصطاد الناس في المعاصي الصغيرة. يا عم مش عارف إيه، يقول لك يا أخي دي مكروهة، بنسمعها كم مرة ديا؟ الله، مكروهة، اسمها مكروهة مش محبوبة، مبغوضة مش ربنا بيودها ويرضى عنها. مكروهة يعني إيه؟ شيء تميل إليه النفس ولا تأنف منه، شيء يميل إليه الطبع ولا ينفر منه. سبحان الله. فمكروهة مكروهة مكروهة، بحتقرها. طيب مكروه جنب مكروه جنب مكروه جنب مكروه جنب مكروه جنب مكروه، يعمل إيه؟ خلي السجاير مكروهة خلافا لفتوى المجامع الفقهية، المجامع الفقهية اللي فيها أسيادنا من العلماء الثقات الأجلاء، خليها مكروهة بلاش حرام. والعلماء دول ما يعرفوش حاجة، مفتريين علينا، ربنا يجازيهم بقى. المهم إيه؟ 20 سجارة، 20 سجارة في العلبة، يبقى 20 مكروه. ما بالك وكل سجارة فيها كم نفس؟ 20 نفس، يبقى 20 مكروه، 20 في 20 400 مكروه. طب بيشرب كم علبة في اليوم؟ 2، يبقى 800 مكروه. يبقى بيشرب كم علبة في الشهر؟ 60، 800 في 60، انقل الـ3 في 0 والـ6 في 8 بـ48، 48,000 مكروه. الله، ده في السنة ولا في الشهر؟ في الشهر. 48,000 في 10 شهور، بلاش شهرين، شهرين بيكح والدكتور قال له ما تشربش. 500,000 مكروه يعملوا كم كبير عند ربنا؟ يعملوا كم نكتة سودة في القلب؟ أو أنت الشيطان بقى يصغرها في عينك، يصغرها في عينك قوي، يقول لك يا أخي يا أخي ده حاجة بسيطة كده، ربنا غفور، إلا اللمم إلا اللمم. أنت تقول إلا اللمم إلا اللمم إلا اللمم، وهي بتكبر ومش واخد بالك، عامل زي عود حطب جنب عود حطب جنب عود حطب. إيه اللي بيحصل منه؟ حريق هائل، حريق هائل. ومعظم النار من مستصغر الشرر. مش بنسمع الحرائق بتاعة الغابات بسبب عقب السيجارة؟ طيب ايه تاني؟ يبقى رقم واحد عرفنا الهدف البعيد ايه؟ النار للشيطان يوقع فيها ابناء ادم. ايه اللي يوصل؟ اول هدف من الاهداف القريبة، اول مرحلة الكفر، معرفش يخبط على باب المعاصي والكبائر، صغائر وكبائر. لكن من رحمة ربنا بينا ما سبناش كده. واحنا طبعا لو مين فينا ما بيعملش الصغائر؟ لحسن انا شفت كله عمل كده هو بقى، ومين فينا بيعملش الصغائر؟ كلنا كلنا. بتصلي كم مرة في اليوم والليلة؟ 5 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس. بتصلي الجمعة كم مرة في الأسبوع؟ كم مرة في الشهر؟ 4 مرات أو 5. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى الصغائر بيحصل لها إيه تلقائي أوتوماتيكي كده من غير ما تفكر؟ غسيل، تقوم تتوضا. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ثاني تحترقون تحترقون. إيه قال إيه؟ تحترقون تحترقون. وحد بيولع في نفسه؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيقولنا كده ليه؟ اصل ده احتراق معنوي. يا ريتها كانت ولعه بجد، يا ريتها كانت ولعه بجد. لان حريق الجسد ولا حريق الدين ايهما اخطر؟ الدين. تحترقون تحترقون يعني المعاصي تحرق الدين لانها تؤدي الى النار، وده الحريق اللي هو ما بعده حريق، ذوقوا عذاب الايه؟ الحريق. تحترقون تحترقون اي بالمعاصي. فاذا صليتم الظهر غسلتها، تقوم تتوضى وتصلي الظهر، خلاص الحريقة دي خلاص المطافي عملت شغلها. ثم تحترقون تحترقون من الظهر إلى العصر، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون من العصر للمغرب، أعمل صغائر مش عارف إيه، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون يعني فلا يكتب عليكم شيء حتى تصبحوا. طبعا ده كله غسيل صغائر. فالشيطان إذا لم يستطع أن يكفر الإنسان يجيله من باب المعاصي يصغرها في عينه، يقوم يعمل صغائر كتير في الحقيقة وبيحرق في نفسه. ولما يعمل صغائر كتير ويتعود عليها ويتمرن هيحصل إدمان للمعصية، يقوم يعمل الكبائر بسهولة بسهولة جدا. أقول لك زي إيه؟ لما يجي واحد من الشياطين، شياطين الإنس، واحد عنده صداع وهو مفكر إن هو صاحب ومش عارف، يقول له خد ديا كده هتهديك، ويدي له مرة كمان ومرة كمان، ودي مجاني ودي منجهة ودي مش عارف إيه، ودي مني ليك، ودي هدية من فلان، ودي رشة من فلان. بعد كده إيه اللي بيحصل؟ صاحبنا استهان بيها، أو خد عفر السجارة دي، ده واحدة أنت ما بتشتريش، والتاني قال له خد عفر دي، والتالت قال له خد عفر دي، أصبح بعد كده صاحب إيه؟ صاحب مزاج. هيقع بقى انه هيروح يشتري ويبيع اللي وراه واللي قدامه، واحيانا يفرط في عرضه عشان شمت هيروين، ربنا يعافينا واياكم. صح ولا مش صح؟ اهو الشيطان بيعمل كده، شمة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة لحد ما يجيب الانسان في الكبائر. يبقى طالما ما عرفش يكفرك يصغر الصغائر في عينك، يخليها يعني اقل من رأس الابرة، اقل من جناح البعوضة، لحد ما تستمرئها، ثم يقعك في الكبائر. ولكن فيما تحتقرون من اعمالكم و في التحريش بينكم. عارفين التحريش بينكم يعني ايه؟ يعني ايقاع العداوة والبغضاء، ان الناس تحسد بعضها، تسب بعضها، تشتم بعضها، تلعن بعضها، تاكل مال بعضها، يفسد النميمة، الغيبة، الكذب على الناس، شهادة الزور، اللي هو انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء، التحريش اهو في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ علاجها حاجة بسيطة خالص، والله إذا كان بيسهل علي الصغائر أنا ما سهلهاش، أكبرها. وده علماء السلوك قالوا لنا عليه، السلوك الرباني يعني، اللي هم علماء الربانية، اللي بيسموهم الصوفية في المعنى المعاصر، لكن مش صوفية الفتة والموالد والأعتاب والأضرحة، لا، الصوفية اللي هي إيه؟ ها؟ صفاء الروح، صفاء القلب، العمار بينك وبين الله عز وجل، إقامة الفرائض، إقامة النوافل، حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب سائر الأولياء والصالحين، حب العلماء، حب الخير للناس. صفى فصوفي فسمي الصوف، ملناش دعوة بالتسمية. بيقولولنا إيه؟ لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى جلال من عصيت. لا تنظر، ما انت ما هو الشيطان بيصغرها في عينك، انا كبرها بقى. ومين اللي قالنا الكلام ده؟ مين اللي كان بيبص للمعصية الصغيرة على انها قد جبل احد؟ مين؟ الصحابة. مش انس بن مالك بيقول انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. احنا بنعمل معاصي في ايامنا مفكرينها ادق، في حاجة ادق من الشعر بقى؟ ارفع منها يعني؟ بتعبيرها حاجة قذاة، حاجة ذرة عايزة مكبرات عشان نشوفها يعني، عفى الله عنها. بنقول كده الصحابة ما كانتش بتعد عليهم بالساهل، بيبصوا لها على انها كبيرة عشان يقطعوا الباب على الشيطان ما تطمعش فينا. والواحد يقعد عامل كده هو ليه؟ أصله عمل صغيرة. دلوقتي احنا بنقول للصغائر تعالي تعالي، ونفتح الدراعات كده وبنشبك ايدينا. ازاي؟ لان احنا احتقرنا هذه الصغائر، والشيطان عايزنا نحتقرها عشان يطلع من خلالها. تقوم انت تعمل ايه؟ ما تحتقرش الصغائر، تعمل معاها ايه؟ تكبرها. يا عم ما تكبرها، لا هكبرها هي كده. طب الحاجة التانية التحريش بينكم، فمن عفا واصلح فاجره على الله، ما تعديش، خاصة ليلة النصف من شعبان جاي علينا كمان ليلتين اهي، ولا يقبل فيها المشاحن. يعني عبادة ليلة النصف من شعبان حاجة واحدة بس، نام قلبك صافي، مفيش صلاة مخصوصة في ليلة نصف شعبان. صلاة مخصوصة دي بدعة، انما فقط العبادة، لو انت عايز عبادة صح في ليلة النصف من شعبان وربنا يرضى عليك ويغفر لك، نام قلبك صافي في كله طبعا مفيش شك، لكن هنا عشان انا بتكلم عشان الموسم فيها، وإلا الانسان مطالب في كل ليلة يصفي نفسه، يبقى الشيطان كده مش هيعرف يوصل لك. عموما كل عبادة محبوبة إلى الله عز وجل فهي مبغوضة عند الشيطان، وكل أمر مبغوض إلى الله عز وجل فهو محبوب عند الشيطان. عرفنا أول باب للشيطان يوقع في ابن آدم العذاب السعير الإيه؟ الكفر. ما قدرش يكفره يعمل معاه إيه؟ يدخله في المعاصي فيصغر الصغائر أصغر ما هي، يحقر الصغائر في عينه علشان يعملها فيقع في الكبائر. طيب طلع واعي، طلع واعي ولم يحتقر الصغائر واهتم لها واستغفر الله منها وصلى وصام وذكر الله كثيرا فغفرت الصغائر تلقائيا واجتنب الكبائر وكان حريصا على ذلك، هيقوم يعمل الطاعة. يقوم الشيطان يعمل معاه ايه؟ يقول له لا، هتعمل طاعة ده بينه وبينك، يعني مش هسيبك تعملها، هخليك تتوهم انك بتعمل طاعة وتيجي في النهاية ما تلاقيهاش طاعة. يعني ايه؟ يعني يخليك طالما انت خلاص لم تكفر ولم تفعل المعصية لا صغيرة ولا كبيرة، طبعا هتعمل الصغائر، اقصد لم تصر على الصغائر، لم تتمادى فيها، وإلا فكنت بعمل الصغير واجتنبت الكبائر، هيقوم مصر على الطاعة يقول لك طب خد شمال بقى. الطاعة من اللي أمرنا بيها؟ رب العزة سبحانه وتعالى. من اللي وضح لنا كيفيتها؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مأمورين بالطاعة على الطريقة التي جاءنا بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا في كل الأحوال. يوم يقول لك يزين لك بقى حاجة تانية، يخليك تعمل عبادة على غير السنة على غير الشريعة، ويحليها في عينك ويجيب لك 100,000 لسان ولسان يقول لك انت صح، وفي النهاية يا ريتك يا ابو زيد ما غزيت، اللي هي البدعة. يبقى اذا لم يستطع ان يكفر الانسان يفتح باب المعاصي يحقر الصغائر فيقع في الكبائر، اذا لم يستطع يوقعه في الايه؟ في البدعة. والبدعة تتعلق بأمر الدين ولا الدنيا؟ الدين. لكن في الدنيا ده احنا بنطالب الناس بالابتداع في الدنيا، يا ريت نبقى كلنا مبتدعين، يا رب اجعل المسلمين مبتدعين في الدنيا يا رب. ومضيعنا غير ان احنا مش مبتدعين في الدنيا، ده اللي احنا مش فالحين فيه، مبتدعين جدا في الدين، يعني في اعلى جوائز نوبل ما تكفناش من اول ما اتصنعت في الابتداع في الدين، لكن في الابتداع في الدنيا صفر على الشمال، صفر على صح ولا مش صح؟ ده كفاية ان 500 جامعة، اعلى 500 جامعة على مستوى العالم ما فيهمش جامعة اسلامية ولا جامعة عربية، ده فضيحة. ده اسرائيل الكيان الصهيوني فيه جامعتين واحنا ما عندناش، وان ليه؟ لان احنا ما ابتدعناش، بنبتدع في الدين. ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد يعني ايه؟ يعني في وشه. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طب بالله عليكم الحتة دي سفيان الثوري قالها لنا. سفيان الثوري ده احد علمائنا، علماء القرن الثاني الهجري، بيلقب بامير المؤمنين في علم الحديث. ايهما احب الى الشيطان، معصية كبيرة ولا بدعة؟ بدعة. الشيطان يحب، ولذلك كان المفترض ابدأ بالبدعة بعد الكفر مباشرة. قال لي سفيان الثوري بيقول البدعة احب الى الشيطان من المعصية. لما يا امام؟ قال لان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. مش معنى كده ان صاحب البدعة لما يروح يتوب ربنا ما يتوبش عليه، لا، اصل صاحب المعصية عارف انه غلطان، عارف انه على خطأ، تقول له انت، يقول لك انا بعمل خطأ ويحط راسه في الارض، ولو بجح هو عارف من جواه انه هو ايه؟ صاحب معصية. فيوم من الايام هيجي منه وحيتوب، على حسب بقى الداعي اللي بيدعوه بيفتح له الباب او بيبين له الخطورة اللي هو فيه. لكن صاحب البدعة بيقول انا على غلط، ده بيقول انا افقه من النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول كده، هو لسان حال البدعة كده، اللي بيعمل حاجة ما هيش في الدين ولا نحن مطالبين بيها، او يزود على النبي عصام جابه او ينقص منه، كأنه بيقول انا افهم من النبي واكمل منه. مش ربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا انه ما ترك شيئا الا وبينه. فلما يجيب حاجة ما هيش في الدين ويدخلها في الدين، كأنه بيقول دي تاهت على النبي وانا لقيتها، صح ولا مش صح؟ فيبقى اذا احذر من البدع. هنصحكم بكتاب، كتاب يعني بيبين السنن والمبتدعات وكده، هو كان لواحد من رؤساء الجمعية الشرعية، احد اساتذة الازهر عندنا، كان استاذ ورئيس قسم في الدراسات الاسلامية في القاهرة، اسمه الدكتور مخيمر، فؤاد مخيمر، اسمه السنة والبدعة. السنة والبدعة ثلاث أجزاء، هو الجزء قد الكتاب ده كده، وموجود في الجمعيات الشرعية اللي عايز يقتنيه. صنف السنة والبدعة، جايب العبادات، العقائد، العبادات، المعاملات، الأخلاق، الاجتماعيات، العادات، المواسم، الأفراح، مصنفها، وجايب البدعة ويقول لك هي ليه بدعة والدليل على كده ايه، وجايب السنة بتقول لك ايه والصح تعمل ايه. فده كتاب معاصر، وإلا ففي كتب تانية لكن فيها حاجات مش موجودة. فده أحسن كتاب، السنة والبدعة، للدكتور فؤاد مخيمر. يبقى رقم ثلاثة من أبواب الشيطان وأهدافه القريبة لإيقاع ابن آدم في النار، البدعة. واحد الكفر، اثنين المعاصي صغائر وكبائر، ثلاثة البدعة. طيب انت قلت له لا بدعة من ده، أنا مسلم واعي وعارف العبادة صح، وربنا أراد بي الخير وبجالس العلماء ومتفقه في ديني، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن البدعة بيقع فيها الجهال، اللي ما يعرفش حاجة في أمر دينه، ولا هو عنده خلفية ولا صغيرة عنه، أرضية بسيطة، ده هو اللي سهل انه يقع في البدعة. أول ما تصيب ودانه هتصادف مكان خالي في القلب هتنطبع فيه. لكن لو أنا عندي قلبي مليء بالفقه والمعرفة الشرعية ولو معرفة يسيرة، البدعة مش هتلاقي مكان. على الأقل هتلاقي ولو رصاصة صغيرة قد كده، بلاش قنبلة ولا مدفع رشاش، لا هتلاقي حاجة تصد معاه. على الأقل هروح أسأل عالم أنا بأثق فيه. خلاص أنا كويس، لو وقعت في الكفر، ولا وقعت في مصيدة المعاصي صغائر وكبائر، ولا وقعت في البدعة، أنت مصر؟ إبليس هيقول لك أنت مصر، هيحاول بقى يصدك عن الطاعة. ما دام هتعملها صح، ما هو حاول يخليك تعملها غلط. اعمل طاعة بس اعملها غلط، اللي هو قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه صنعا. فكر أنه بيعمل لكن في الحقيقة عمله خسران، لأنه على غير الشريعة. أنت هتعملها على الشريعة، يقول لا مش بالساهل، على جثتي، هيقول كده مش بالساهل. يجيب جيوشه كلها، يسأل بقى القرين اللي عندك، الرجل ده علته إيه، يقول لك ده بيحب أخته قوي، قل له عند وقت كل عشاء، وقت كل صلاة، ومحافظ على الصلاة. ما انت خلاص هتصلي، هتصلي بقى وهتصلي على الطريقة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فيوم عايز يصدك عن الطاعة، يبقى الصد عن الطاعة ده ايه، الباب الرابع او الهدف الرابع من هدف الشيطان. ايه بقى هيعرف ازاي يصدك عن الطاعة؟ يجي يقول لك ده بيحب أخته قوي، يقول له عند كل صلاة فكره بأخته. طيب يوسوس لك، أختك أختك أختك مش عارف ايه، يوم يروح يزورها، ويروح يزورها، ما تحلاش الزيارة إلا إمتى؟ مع الأذان. طب بعد الصلاة حتى ده ربع ساعة، يعني هي ما فيش أكتر منها، مش هتموت هي في ربع ساعة، ولو ماتت هتصلي عليها وهتدفنها، ما تخافش مش هنسيبها في الشارع. لا هو كده يروح ويدخل في وقت الصلاة. يبقى شوف ده أمره بخير عشان يضيع عليه ما هو أخير منه، عشان يصده عن الطاعة الرئيسة اللي وقتها، مش لكل وقت إيه؟ أذان، ولكل مقام مقال، خلاص. طيب حاجة تانية يقول له الإنفاق، وده هيطلع صدقه، الحد راح يتبرع لمستوصف، الحد راح يحطه في مستشفى، الحد راح يتبرع بدمه، الحد مش عارف هيدي لابوه مش عارف قد ايه ولا لاخته ولا، يقول له لا فكروا بابنه. يقول له الولد والمدارس وممكن يحصل حاجه والعمليات والواد عايز ايه والواد عايز ايه، يوم يمسك المال. يبقى يصدك عن الطاعه ايا ما كان نوعها، وده النبي عليه الصلاه والسلام بينها لينا. يبقى رقم واحد الشيطان عايز يدخل النار، ازاي؟ بمراحل واهداف. واحد يوقع في الكفر، ما فلحش يوقع في المعاصي صغائر وكبائر، ما فلحش يعمل ايه؟ يوقع في البدعة، لم يفلح، انت مصر على الطاعة يحاول يصرفك عنها ويضيعها عليك. يبقى حيث لم يوقعك في المعصية كفرا ومعصية وبدعة، ما يخليكش تعمل الطاعة، يخليك كده مش مهم معصية بقى، المهم انك ما تعملش حاجة كويسة. هو شوف هو كده هدفه وبيمشي عليها واحد واحد، مخلص للخطة بتاعته، بس اخلاص خبيث. يعمل ايه؟ إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده، ما من طريق إلا وقعد الشيطان عليه لابن آدم. إن الشيطان يحضر شأن ابن آدم كله، كل حاجة عندك يحضرها. يعمل إيه؟ قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، وبعد الإسلام فيه هجرة، قال له أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني يرجع الفرس في الطول، يعني الفرس مربوط في الحبل، حبل طويل وادي الوسد، الفرس يروح بعيد يرجع ثاني للمربوط، يرجع للخط المربوط فيه. فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، قال له تجاهد، فهو جهد النفس والمال، فتقسم التركة وتنكح الزوجة، يعني ترمى للنساء ويتم الأطفال. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة لأنه عصى الشيطان. طيب ما عرفش يصدك عن الطاعة وطلعت قوي وعملت الطاعة، ما يخليكش تتهنى بيها، ما هو ما عرفش يصرفك عنها، يحاول يفسدها عليك. يبقى الباب رقم 5 محاولة ايه؟ افساد الطاعة. يعني ايه محاولة افساد الطاعة؟ يقطعها عليك، هو ما عرفش يكفرك، ولا يوقعك في الصغائر اصرارا عليها او الكبائر، ولا يوقعك في البدعة، ولا يصرفك عن الطاعة وحتعملها ودخلت فيها. يحاول يخليك تعملها شكلية آلية من غير نفس. ازاي؟ تدخل في الصلاة ما يسيبكش، يجي لك خنزر، دي ماركة زي ما قلنا قبل كده، خنزر ده ماركة مسجلة عند إبليس، ماركة إبليسية مثلا، منها بعددنا، منها بعدد الموحدين، منها بعدد الموحدين كل اسمه خنزر خنزر خنزر خنزر، جمعها خنازل. ده مخصص لوقت الصلاة بس، هو ده تخصصه كده. يعمل ايه؟ يجي الحق ده ما عرفناش نخليه ما يصليش، تعامل معاه انت بقى، يجي خنزر يدخل عليك في الصلاة، اول ما تقول الله اكبر، خد بالك انت بتقول الله اكبر زي ما شرحنا، بتسلم لله، مش هيخليك تسلم، هيخليك ترفع بس ايدك وخلاص ولا على بالك. طيب وبتعمل كده اهو، بتطرح الدنيا ورا ظهرك وهمومك ومشاغلك واللي مالك عليك قلبك ونفسك كله ورا ظهرك، مش هيخليك تعمل كده، هيرجع لك ده كله تاني، انت ترمي مرقه وهو يجيب. يعمل ايه؟ اول تقول الله اكبر يقول لك اه خد بالك الموبايل في جيبك، موبايل حصلت ولا ما حصلتش؟ طيب اصل انت فاكر انك كنت بتتوضى وحطيته قدامك، والله العظيم ده بتحصل كتير. طب ايه تاني؟ يقول لك اه خد بالك فلان كان بعت لك رسالة، اما تخلص صلاة برد عليه لحسن، لو ما ردتش عليه مش عارف ايه. طيب ثالث مرة يقول لك خد بالك انت كنت عايز تروح للسوبر الماركت الفلاني تجيب كذا، خد بالك العربية كانت عايزة بنزين وانت هتمشي وهتقطع بيك، خد بالك ايه اللي كان ضايع منك وما بلغتش عنه، خد يقعد يعمل عمايل الله بها عليم. عشان كده اللي عايز يفتكر حاجة ضايعة يصلي وحيلاقيها ان شاء الله على طول، لانه مش هيسيبك في حالك، لان انت لما هتفتكرها هتنقر الصلاة عشان تلحق الحاجة، وهو عايزك تنقرها مش عايزك تكملها. شفت ازاي؟ ادي خنزر. يبقى اذا نودي بالصلاة ولا وادبر وله ضراط حتى يرمي نفسه في البحر، فاذا قضي النداء الاذان خلاص يرجع يوسوس لك في السنة عشان يفسدها عليك. فاذا ثوب بالصلاة، ثوب يعني اقيم، ثوب يعني ايه؟ اقيم، من ثاب الرجل اي رجع. الإقامة من أسميها التثويب. ليه سميت الإقامة إقامة الصلاة بالتثويب؟ لأن المؤذن يعود فيرجع فينادي بالصلاة للناس ويعلن الناس بها، حتى إذا ثوب بالصلاة ولا وأدبر له ضراط، ثم يرجع بعد ما تنتهي الإقامة فيقول لك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يجيب لك كل الحياة اللي غايب عن بالك إلى أن تخرج من الصلاة وما ذكرت شيئا من الصلاة. تحاول تفتكر قريت إيه بعد الفتحة؟ ما تعرفش، ده انت بتشك انك قريت الفاتحه ولا لا. تحاول تفتكر صليت كام ركعه؟ ما انتش عارف. طيب دعيت بايه؟ مش فاكر. ما هو ده، لانك ما سلمتش صح. انت سلمت بس سلمت الخنزر، سلمت بس سلمت شكلا مش قلبا. ولذلك جه عثمان بن ابي العاص صحابي جليل للنبي عليه الصلاه والسلام، قال له يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، حالة يعني منعني، يريد أن يلبسها علي، أقول الله أكبر يفكرني باللي ورايا واللي قدامي، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقال له الشيطان بيجيلي عايز يقطع علي صلاتي، أعمل إيه؟ حاجة سلام رؤوف، يعني في 2-3-6 ساعة يعني مش عارف معهم إيه، الدنيا برده يا جماعه ولا ايه؟ سقعانين؟ هتكونوا سقعانين. طب نخف التكييف بس كده درجه درجتين. فعثمان بن ابي العاص قال للنبي عليه الصلاه والسلام هو الشيطان دخل هنا وحلف حسب الساعه. الشيطان دخل عندنا هنا عشان نقطع الحديث ونتكلم بالساعة والبرد. الشيطان جاي من العمر كل واحد بتصلي تقول لك ما جبت فلان وفضل فلان وفضل فلان ماشي. فيجي الشيطان يجي بيقول لنا مثلا عثمان بن العاص يقول له شيطان يأتيني في صلاتي يريد أن يلبسها علي، يعني يخبط لي بقى الصلاة بعضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاتفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا التفل هنا معناها نفخ من غير ريق، من غير ريق يعني ايه؟ والاستدارة استدارة بسيطة كده ناحية الشمال، يدوبك نفس بسيط أثناء الصلاة. نعم أثناء الصلاة ماشي، أثناء الصلاة. لكن النصيحة ان ما يكونش في أثناء الفاتحة، لأن الفاتحة يشترط فيها التوالي في القراءة. بعد الفاتحة أعمل كده، والفاتحة دوبك هتاخد نص نفس يعني، أو استدارة استدارة بسيطة بس أكتر من كده ما فيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنك لن تجده، فقالها عثمان بن أبي العاص فلم يأته خنزب فلم يستط. بس خدوا بالكم عثمان بن أبي العاص كان عارف هو بيعمل إيه، وكان هنا عارف عامل إزاي، مش بيقول بلسانه بس. هو أي واحد يمسك الطبنجة يعرف يصوب بيها؟ لا. أي واحد يمسك السيف يعرف يضرب بيه يقطع بيه؟ لا. أي واحد يعرف يركب الخيل يعرف يقطع بيها شوية؟ لا. يبقى السيف بقوة ضاربه مش بقوة السيف نفسه، وكذلك المسدس أو الرشاش بمهارة المتعامل معه. فأنا يكون عندي مهارة في التعامل، يكون قلبي قوي، يكون عندي حضور، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الشيطان احنا قلنا بيحاول ان هو يفسد الطاعة لو ما عرفش ان هو يصدك عنها. من الاشياء اللي بيحاول يفسد بيها عليك، ما احنا قلنا يجي لك يفكرك بالحاجات، ادي واحد. ممكن يجيب لك واحد عشان يعدي من قدامك، اللي هو المرور بين يدي الايه المصلي. يعني ده واحد ده سفير شيطان، ده سفير الشيطان ليقطع عليك الصلاة. المرور بين يدي مين اللي يهمه يقطع عليك الصلاة؟ الشيطان. طب ولما حد يعدي من قدامك وانت بتصلي هتلتفت اليه ولا لا؟ هتنشغل بيه ولا لا؟ يبقى قطع عليك الصلاة، يبقى هو الشيطان. ده بني ادم يا عم، والله انا عارفه، ده فلان ابن فلان. ولكن الشيطان دفعه، الشيطان وسوس له وقال له عدي من قدام الراجل ده، راح معدي ومكبر دماغه، رغم ان التعديه من امام المصلي ايه كبيره من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح عند البخاري لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم، لو يعرف عقوبته قد إيه لكان خيرا له أن يقف 40 حتى في الحرم. حتى في الحرم إلا في حالات لحظة حتى في الحرم إلا في حالات الضرورة هوضحها، ما أنا مش عايز أخش في نواحي جانبية، خليكم فاكرينها في مساحة الأسئلة نقولها إن شاء الله. فالمهم لكان خيرا له أن يقف 40. الراوي بيقول 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة، معرفش بقى. طيب بين إيدين المصلي يعني إيه؟ يعني بين إيدين المصلي يعني إيه؟ يعني من موضع قدميه لموضع سجوده، ده اللي اسمه بين إيديك يا مصلي. لكن ما بعد موضع السجود ينفع يعد منه، ما بعد موضع السجود إيه؟ ينفع يعد منه. بس يستحب إن أنا أحط سترة قدام مني. السترة ممكن تكون إزازة مية زي دي، ممكن يكون شنطة، أي حاجة تلفت نظر اللي قدام مني، بحيث أقول له من هنا لهنا حرام ما تعديش من قدام مني، يعدي من بعد موضع سجودي. البعض بيقول من بعد موضع سجودك بثلاث أدرعة والدراع مش عارف 75 سنتي، طبعا ده كله كلام لا دليل عليه، إنما المهم ما يعديش ما بين رجلي وما بين المكان اللي بحط فيه راسي من ورا منه. فالشيطان بيجيب واحد ويدفعه. أبو سعيد الخدري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام مرة بيصلي، جاي شاب من بني أبي معيط وعايز يعدي من قدام ابي سعيد من بين ايديه ورجليه. فابو سعيد عمل له كده، ما هو نقصم قال ادفعه اعمل بيدك كده، فعمل له كده. الشاب ما لفش من ورا منه او طلع من قدام شويه، لا مصمم من هنا. فجاي يعدي تاني، راح ابو سعيد عامل له تاني كده اجمد من الاولانيه. راح الشاب مصمم ده انا هاخد بطاري بقى انت النهارده، عمل معاه ايه؟ راح ابو سعيد في المره الثالثه خبطه في صدره، ضربه في صدره ضربة شديدة، فنال الشاب من أبي سعيد ومنعه ما خلاش يعدي، نال منه يعني شتم أبو سعيد الخدري. وراح يشتكي لمروان ابن الحكم، كان حاكم المدينة. فأبو سعيد لما سلم قالوا له ده الشاب بيشتكيك، راح عليه قال له مالك ولابن اخيك يا ابا سعيد، عملت معاك ليه وضربته ضربه جامده؟ قال له والله اول مره دفعته بالراحه، ما اندفعش، ثاني مره مفيش فايده، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس، يعني الستره تبقى عند موضع ايه؟ عند موضع سجودك، فاراد احد ان يجتاز من بين يديه فليدفعه، عايز يعدي من بين سترتك ومن بينك من بين رجليك يعني، ما تخليهش يعدي، فان ابى مصر يعدي فليقاتله فانه شيطان. فانه شيطان يعني فعله فعل الشيطان، لان الشيطان عايز يقطع عليك الصلاه، وده لو عدى من قدامك هيشغلك فكانه قطع عليك. في روايه ثانيه صحيحه فان معه شيطان، يعني اللي وسوس له كده الشيطان، يبقى هو كانه الشيطان في هذا الوقت. ادي حاجه. في حاجه ثانيه ممكن الشيطان يفسد عليك بيها، عرفت بيفسد عليك ازاي الطاعه؟ يفسد عليك بانه يقول لك افتكر كذا وكذا وكذا، او يفسد عليك بانه هو يجيب لك واحد يعدي من قدامك يشغل قلبك ويقطع عليك صلاتك، او يفسد عليك بانه يخليك تلتفت بعينك، تبص كده في السقف، تعد بتاع اللمبات بتاعه النجف، تبص في الحيطه، ده لون اخضر، يا ترى عملوه ازاي؟ عملوا كام وش معجون قبل كده؟ ثلاثة ولا اتنين ولا ايه؟ هو ورق حائط ملزوق بس الدقه ولا زيت؟ طب ده ماركته ايه؟ اقعد بقى يعد، عايز يلفتك اهو من العين، او يخليك تبص كده بطرف عينك شمال ويمين كده حوالين منك كده، وارد جدا، او تدير رقبتك كده، دي مش هتبطل الصلاه، التحول بالصدر هو الذي يبطل الصلاه. المهم يخليك تلتفت يا بعينك يا برقبتك يا بقلبك. عرفنا ان بيخليك تلتفت بقلبك ويقول لك افتكر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بعينك تفضل تدورها في اللي حوالين منك. ويا سلام بقى لو قدامك سجاده كده، واحد ابن حلال جايبها لك معاه من العمره ولا الحج، وجابها سجادة عايز يخدمك فيها، يعني قال عايز يخدمك، جايبها لك حاجة كلها مكعبات ومضلعات ومثلثات ومربعات وأحمر وأخضر وحكاية، وانت تقعد تعيد دخلوا دي ازاي وعملوا دي ازاي، وبعد ما تسلم يا ترى مصنوعة في تونس ولا في الجزائر ولا الصين برضو كما هو معهود، ولا تطلع من الصلاة كل مرة الفيلم ده يرجع لك، لفتك ولا ما لفتكش؟ لفتك. وذلك السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت سألت الحديث عند البخاري، سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الالتفات في الصلاة ما تقول فيه؟ قال اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. عارفين الاختلاس؟ بيبقى الاختلاس ده بيبقى ازاي؟ لا ده بيدبر وبيفكر وبيقدر ويخطط ويدرس، فصاحبنا بيتسلل بكل الحيل عشان ينتزع دي منك. ادي الالتفات واشياء اخرى كثيره. في حاجه عجيبه تانية بقى، وده حديث جميل جدا، الحاجه اللي فيه سهله وهي سكه الجنه، من سكك الجنه، من طرق الجنه. حديث ده رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد بن حنبل بسند حسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال خصلتان لا يحصيهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. حاجتين لا يحصيهما، يعني إيه؟ يعني لا يحافظ عليهما، يعني الشرط إن يكون في مداومة عليه. مداومة يعني معناها على طول ولا ممكن هيفوت بعض أيام؟ ممكن يفوت بعض أيام، يعني العبرة للأكثر، يعني غالب أمره أكثر حاله إن هو بيعمل الحاجة دي. خصلتان لا يحصيهما أي لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. الحسبة كده مش مظبوطة معانا. لما يكونوا يسير معناها اللي يعمل بهم ايه؟ كتير. انما يسير ومن يعمل بهما قليل شيء يلفت النظر. ايه هما يا رسول الله الخصلتين دول اللي يحافظ عليهم يدخل الجنة وهما من اليسر بمكان؟ فقال لهم يسبح الله دبر كل صلاة، بعد كل صلاة مكتوبة، بعد كل فرض عشرا، عشرة بس، عشرة، ويحمده عشرا ويكبره عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. لأن عندنا الصلاة هقول بعدها كم مرة؟ ثلاثين، وهم كم صلاة؟ خمسة، يبقى المجموع مية وخمسين تسبيحة وتحميدة وتكبيرة بلساني. طب عند ربنا الحسنة بكام؟ بعشرة، يبقى كتبوا لي في الميزان كام؟ ألف وخمسمية. مية وخمسين في عشرة بألف وخمسمية، هذه واحدة من الخصلتين. بعد كل صلاة عشرة، سبحان الله عشرة، الحمد لله عشرة، الله أكبر. أنا معاكم في مرة، في حديث تقول 15، وفي حديث تقول 25، وفي حديث تقول 33، ودي الأكثر والأفضل. اللي يعمل العشرة نقول له لأ حلوين أحسن ما فيش، واللي يعمل 33 نقول له جدع جبت امتياز. بس المهم ايه الحاجة الثانية ايه؟ قال واذا اوى احدكم الى فراشه، يجي ينام يعني، خلاص حط راسه على المخدة على الوسادة، يقول ايه؟ يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 34، فذلك 100 باللسان، 100 باللسان في العدد. عند ربنا كان في الميزان 1000 في الميزان. قالوا ده حاجة سهلة خالص يا رسول الله، كيف لا يحصيهما عبد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الأول فأيكم يعمل 2500 سيئة؟ من فيكم بيعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ طبعا ما فيش. هو انت كده عملت كام حسنة عند ربنا دلوقتي بالحاجتين دولة؟ 2500 حسنة. ما هو 1500 بعد الصلاة و1000 قبل النوم، يبقى 2500 حسنة. طيب لما يكون في 2500 حسنة، هل انت بتعمل 2500 سيئة في اليوم والليلة؟ أيكم، معناه ان مفيش حد بيعمل، يبقى حسناتك غلبت السيئات ولا لا؟ غلبت السيئات. وغير كده اتبع السيئة الحسنة تمحوها، سيئة عملتها بعدها حسنة تشيلها على طول، دي رحمة ربنا بينا. غير كده لو انت مثلا عملت 500 سيئة ودي 2500 حسنة في الحاجتين اللي قلناهم، شيل 500 حسنة قصاد ال 500 سيئة، عملية مقصة يعني، يتفضل لك كام؟ 2000 حسنة، تطلع الدرجات لفوق. سبحان الله. فالصحابة قالوا كيف لا يحصيهما أحد يا رسول الله؟ إزاي ما حدش يحافظ عليهم بقى؟ إزاي؟ فقال حاجة بسيطة خالص اللي احنا بنتكلم عليها دي بقى. مش بنقولنا الشيطان الباب الرابع بتاعه ولا الخامس، الباب الخامس يفسد عليك الطاعة؟ قال يأتيه الشيطان بعد صلاته، تقول السلام عليكم، ما هو كان شغال معاك طول الصلاة أصلا، بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، يوم يعمل إيه؟ يقول لك أذكر كذا أذكر، ما هو قاعد يفكرك وأنت بتصلي، خلص مهمة إفساد الصلاة، مش عايزك تختم بقى الخاتم ده، يوم يقول لك خد بالك أنت راكن العربية وزمان حد خبط بره، اطلع بسرعة الحق، خد بالك مش عارف فلان مستنيك وواقف في الدقيقة الباب هيقفل، خد بالك، يوم يخليك إيه؟ تمشي بسرعة. بس فلما يفكرك بالحاجات دي ايه اللي يحصل؟ تنسى انت العشرة دول والعشرة دول والعشرة دول. ولما تيجي تنام بقى هقولها لما نام، تعال قابلني، اما هتيجي تقولها لما تنام ايه اللي هيحصل؟ يقول لك يظل الشيطان ينومك، يعني ايه؟ يتقل راسك، يفضل يتقل راسك يتقل راسك لحد ما تنام من غير ما تقولها. يبقى شفت بيفسد عليك الطاعة ازاي؟ يبقى الشيطان عايز يدخل الإنسان النار من خلال أهداف ومراحل، واحد الكفر، اثنين المعاصي صغائر وكبائر، ثلاثة البدعة، أربعة الصد عن الطاعة، خمسة إفساد الطاعة، ستة الإيذاء البدني والنفسي. بس البدني في حاجات بسيطة ما بنوسعهاش، لأن ما شفناش حد مقتول وقلنا خبطوا شطان وهرب، لا ما قلناش كده، قيدت ضد الشيطان، لا ما فيش الكلام ده، انما هي حاجات بسيطه بس كده رمزا لعداوته، لان احنا دايما نحب نفتكر بحاجه ايه رمزيه، فدي رمز ان ما تنساش ده انت لسه منخوص منه نخسه، اللي هو صياح المولود، الحديث عند البخاري صياح المولود حين يولد ايه نخسه، نزغه من نزغات الشيطان، صياح المولود حين يولد نزغه من نزغات الشيطان، الا انه لم ينزغها لمريم وابنها وللأنبياء وللمخلصين، ما قدرش يعملها معاهم، لأن ممكن يمس ويعمل إيه البوكة اللي حصل، وممكن يمس المسة دي وما يحصلش منها إيه ألم، زي قلنا يا نار كوني بردا وسلام، النار دخل النار وما دخلهاش، بس حس شاف ألم شاف إحراق، فهو الشيطان ممكن يمس وفعلا بيروح يمس الأنبياء والصالحين وهم في بطون أمهاتهم فلا يصابون بالأذى، وأما غيرهم أول ما ينزلهم يمسهم ينغسهم نغزة كده بإصبعه، نغزة بإصبعه كما في الحديث عند البخاري، فيصرخ الإنسان. لأن ليه السيدة مريم وسيدنا عيسى؟ لأن هي قالت أم مريم قالت إيه لما وضعتها؟ إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وهذا ينطبق على سائر النبيين والصالحين. أدي الإذاء البدني، الإذاء الإيه؟ البدني. مش كان عايز يعمل جايب شعلة وعايز يعملها في وش النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلناها زمان في حديث عند الإمام مسلم، حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي بهم مرة وفجأة لقوه بيقول أعوذ بالله منك، ويعمل بيده كده أعوذ بالله منك ثلاث مرات، وبعد كده ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة. بعد ما خلص قالوا يا رسول أنت قلت حاجة ما سمعناكش بتقولها قبل كده. قال أصل الشيطان جاء بشهاب من نار، الشهاب شعلة من النار، مسك شعلة كده يريد أن يحرق بها وجهي، فقلت أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله التامة، ولولا دعوة أخي سليمان لأمسكت به وأصبح يلعب به غلمان المدينة. يعني كان مثلا مسكه وكتفه والأولاد الصغيرين يعملوا اللعبة بتاعتهم بقى، لكن سيدنا سليمان تسخير الجن كان ليه بس، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام حافظ على ذلك. الإذاء النفسي يؤذيك نفسيا إزاي؟ يقطع حبل الرجاء في الله عز وجل، يخليك تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يخليك تيأس، يقول لك يا ده أنت عامل كتير وأنت كبيرة واحدة، ده أنت الكبيرة الواحدة عملتها ألف مرة وعندك كل الكبائر اللي تخطر على بالك عملت كل واحدة ألف مرة، لا لا لا, لا مش هيتغفر لك. يقوم ييأس، لا اوعى، ده إيذاء نفسي. أنت بس كفاية عليك تعرف إن ربنا غفور رحيم، وتقبل إليه يقبل عليك، وتمد إيديك يمد لك إيديه، من أتاني يمشي أتيته هرولة، خلاص. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. المهم أنك ترجع له. وعمر واحد رجع لربنا ورفضه أبدا، بس ارجع بس أنت كده، هو أحنى على عبده من أم بولدها سبحانه وتعالى، تواب غفور غفار رحيم رحمن إلى آخر ما نعرفه من أسماء الله عز وجل. فما يبقى الإذاء النفسي انه يخليك تيأس، ده إذاء نفسي ولا لا؟ أما يسودها في وشك ويغلق الأبواب. من الإذاء النفسي يجيلك في المنام علشان يفسد عليك منامك ويوريك رؤى، يخلي بقى التعبين ومش عارف ايه وحاجات، وقطع راس وتقطيع لحم وتكسير عظم وحاجات كتير، ده كله من الشيطان عشان يخليك ما تتهناش بنومك، ما تتهناش بنومك، وتفضل طول النهار فاكر الحلم ومفكر ان هو هيجري وراك. ليه؟ لان الرؤية عندنا كام؟ ثلاثة. رؤية من الله، الحاجة الكويسة لما تشوفها في المنام دي من الله عايز يفرحك في المنام، ورؤية او ده اسمه الحلم بقى من الشيطان ليحزن به ابن آدم عشان ينكد عليك عشان يشغلك نفسيا، ورؤية مما يحدث المرء به نفسه اللي هي القسم النفساني، حاجات انا مهتم بها بشوف ترجمتها في الايه؟ في المنام. طيب انا لما اشوف الحاجة اللي هي الإذاء النفسي من الشيطان في المنام اعمل ايه؟ سهلة، سهلة جدا. تعمل ست حاجات قلناهم قبل كده. اول حاجة طبعا انت هتقوم مفزوع، سواء قمت على طول اثناء الرؤية او بعدها، او قمت بعد فترة لما قمت في معادك وانت لسه متذكر الرؤية. اول حاجة لما تقوم من النوم مفزوع او بعد فترة تقول ايه؟ تعمل ايه؟ تدفل عن يسارك ثلاثا، ثلاث مرات، وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتتوضأ، ده رقم كام؟ ثلاثة. وتصلي ركعتين، ده رقم كام؟ أربعة. ولا تحدث بها أحدا، تلاش لأي مخلوق كائن من كان. رقم ستة، إن كنت ناوي تكمل نوم تاني تحول عن المكان الذي كنت فيه، يعني كنت في اليمين روح الشمال، كنت في الوسط روح على الحرف، أو على الأقل خلي راسك مكان رجليك ورجليك مكان راسك، أي حاجة، المهم حول المكان وخلاص كده. كم حاجة الرؤية السيئة ما تضركش؟ ستة، ست حاجات، وكلها واردة في الأحاديث الصحيحة. عرفنا الشيطان عايز يعمل فينا ايه؟ عايز يدخلنا النار من خلال ايه؟ ست حاجات. واحد الكفر او الشرك يعني، اتنين المعاصي، تلاتة البدعة، اربعة الصد عن الطاعة، خمسة ايه؟ افساد الطاعة، ستة الإذاء البدني والنفسي. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من شر الشيطان ومكره وكيده، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.